المسجد إلا ماء البرادة فهل يتيمم أم يتوضأ منها؟ لأن عندنا مسجد أحيانا لا يوجد ماء في دوراته ولا يوجد إلا في البرادة. ما ممنوع، البرادة ما وضعت إلا للشرب، لأنه إذا توضأ عطش الناس ويؤدي إلى أنه يكون ماء فيضر الناس، والواقف إنما وقف هذا الشرب فيبحث ما يتيمم، ما دام في البلد يجد يروح ولا فتته الجماعة، يذهب إلى بيته أو إلى مسجد آخر ولا فتته الجماعة، توضأ صلي جماعة آخرين، ما هم معدوم الماء، ليس بمعدوم. نعم. وإذا كان في بيتهم برادة يقول ها؟ إذا كان في بيتهم برادة، بيت من؟ الساعي. وإذا كان في بيتنا برادة إيه؟ بيته هو؟ نعم. هذا الأمر فاسح، هذا هو اللي وضعها يتوضأ، لكن إذا أوقفها على الآخرين في بيته يتوضأ من البيت، فما متوفر. نعم. يقول فضيلة الشيخ كيف أعلم بخيرية الأمر بعد الاستخارة؟ هل يقول مباشرة أم بتيسير الأمر؟ إذا شرح صدره ما هو خيرية الأمر، كيف أعرف يعني الأمر الذي استخرت الله فيه؟ يعني إذا انشرح صدرك، إذا استخرت الله وانشرح صدرك في أحد الأمرين امضي له، هذا هو. فإن لم ينشرح صدرك تعيد الاستخارة وتستشير أيضا، تكرر. إذا انشرح صدرك في أحد الأمرين هذا معناها أن الله تعالى شرح صدرك في أحد الأمرين. نعم. اعترضنا عبر طريقي أنا وأهلي شباب لا يخافون الله وكانوا يريدون إيقافنا، فهل يجوز لوالدي إطلاق النار عليهم من أجل يبعدهم حتى إذا أصاب بعضهم، وذلك دفاعا عن العرض، وماذا يجب علينا أن نفعل بعد ذلك؟ لا، ليس له ذلك، وإنما هذا الصائم، يقول العلماء إذا صلى على الإنسان يدفعه بالأسفل فالأسفل، قالوا فإذا اندفع بالعصا بضرب العصا لا يضرب بالحديد، ولا ليس له نطلق النار. الحمد لله في بلد يحكم فيه الشريعة يستطيع أن يدعو أحد يساعده، يستطيع أن يدعو الشرطة، يستطيع أن يتهددهم وتوعدهم بغير النار. لا، ما ينبغي. نعم. وفق الله جميع الأطراف ورزق الله جميع المنافع. فضيلة الشيخ ذكرتم في الدرس الماضي بعض فوائد السواك، فذكرتم أنه يساعد بالنطق بالشهادة في حال احتضار، فهل هذا ثابت وصحيح؟ نعم، ذكر العلماء أن من فوائده أنه يذكر الشهادة عند الموت، هذا ذكره أهل العلم، قالوا أن هذه من فوائده وأنه ثابت. نعم. هناك من يرغب في تطبيق السنة في عدم الإسراف في ماء الوضوء، ولكن الماء الدافي يتأخر فينبني عليه راقة الماء الكثير. هذا أقول هذا يعني قبل أن يبدأ في الوضوء، أقول هذا قبل أن يبدأ في الوضوء، لكن ماء الوضوء هو الذي ينبغي الاتصال فيه. نعم. إذا نوى الوضوء مع الغسل وفي أثناء الغسل مس ذكره، هل يبطل نية الوضوء ويجب عليه يتوضأ بعد الغسل، أم أن مس الذكر لا يؤثر على الوضوء إلا إذا كان مسه بعد الغسل لا في أثنائه؟ إذا توضأ المسلم وضوءه، إذا نوى الاغتسال ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم بعد ذلك اغتسل ومس فرجه بيده أو خرج منه ريح، فإنه يعيد الوضوء، يعيد هذا الصواب، يعيد الوضوء، بطل الوضوء ويعيد الوضوء. أما إذا توضأ ولم يخرج منه ريح ولم يمس فرجه بيده فلا، إذا مس فرجه بيده بعد أن توضأ أو أخرج منه ريح وهو يغتسل يعيد الوضوء. نعم. فضيلة الشيخ، هل مس المرأة من وراء حائل لشهوة ينقض الوضوء؟ الصواب أنه لا ينقض الوضوء، لا من حائل ولا من وراء حائل، إلا إذا خرج منه شيء، خرج منه مذي انتقض الوضوء، أما إذا لم يخرج منه شيء فلا، فمس المرأة لا ينقض الوضوء. وأما قوله تعالى أولى مسهم النساء فالمراد به الجماع، والمسألة فيها أقوال ثلاثة لأهل العلم، قيل إن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا بشهوة وبغير شهوة، وهذا مذهب الشافعية، يقول إذا مست يدك يد امرأتك تعيد الوضوء، ويقولون الإنسان إذا كان يطوف بالبيت يحرص على أن لا تمس يده يد امرأة، وهذا في حرج، من يستطيع يعني، ولا سيما في الزحام في هذه الأزمنة في النساء في أيام الموسم، معناه إذا توضأ ثم دخل لا بد من سجود الوضوء، ثم يرجع يعيد الوضوء، ثم إذا دخل مست يده إلى المرأة ثم يعيد الوضوء، هذا حرج لا تلمس من الشريعة. فالقول الثاني أن مس المرأة ينقض إذا كان بشهوة ولا ينقض إذا لم يكن بشهوة، والقول الثالث أنه لا ينقض مطلقا بشهوة ولا بشهوة إلا إذا خرج منه شيء، وهذا هو الصواب. العلماء لهم أقوال الثلاثة فيها، الصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء بشهوة ولا بشهوة إلا إذا خرج منه شيء. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، يقبل ويقبل ويتوضا ويذهب للصلاة عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء، مذي خرج من ذكر شيء فلا ينتقض الوضوء، أما إذا نقض منه شيء فلا. هل هناك مانع في من تعري الإنسان في الحمام الغسل؟ نعم ليس هناك مانع، إذا دخل الإنسان في الحمام يخلع ثوبه ويغتسل، وإلا معناها أنه يلوث ثوبه بالماء وثوبه متلطخ، ليس هناك حرج. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو ويخلع ثوبه، ثبت في صحيح البخاري أن موسى عليه الصلاة والسلام اغتسل عريانا ففر الحجر بثوبه كما في الصحيح. كان بنو إسرائيل اتهموه، كان رضي الله عنه كان بنو إسرائيل يتساهلون في العورات كشف العورة، وكان موسى عليه الصلاة والسلام حيا لا يظهر من عورته شيء للناس، فقالوا إن تشدد موسى كون ما يظهر عورته للناس دليل على أنه في عيب وأنه آدم كبير الخسفين. فالله تعالى أراد أن يبرئه فخلع ثوبه يوما ووضعه على حجر جعل يغتسل عريانا ففر الحجر بثوبه وجعل يتبعه موسى وقال ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى مر على بني إسرائيل فرأه سليما فقالوا سليم ليس به عيب، ثم نزل الحجر بثوبه فجعل موسى يضربه بعصاه ندبا من شدة حنقه عليه فتأثر صار في أثر في الحجر. هذا ثبت هذا في صحيح البخاري، جاء في جاء أنه أن هذا من سبب نزول هذه الآيات الذين لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فدل هذا على جواز اغتسال الإنسان عريانا إذا لم يكن عنده واحد، الحمد لله إذا كان في الحمام أغلق على نفسه يخلع ثوبه ويغتسل. نعم. هل تجزي صلاة الإشراق عن صلاة الضحى؟ صلاة الإشراق هي صلاة الضحى، تسمية الإشراق يعني لقربها من شروق الشمس. صلاة الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس قدر الرمح بعد طلوعها بربع ساعة أو ثلث ساعة إلى وقوفها قبيل الظهر، كل هذا وقت صلاة الضحى، لكن أفضلها حين ترمض الفصال، صلاة الأوابين كما في الحديث الآخر، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، ترمض يعني تقوم من شدة الرمضاء والحر، هذا يكون تقريبا في الساعة العاشرة وما أشبهها، هذا أفضل لشدة النهار إذا شد الحر، هذا هو الأفضل. وإلا صلاة الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس قدر الرمح إلى قبيل الظهر، وإذا كان جالسا في المسجد حتى طلعت الشمس وارتفعت ثم صلى ركعتين هذه صلاة الضحى، وهي صلاة الإشراق، سميها بعض الناس صلاة الإشراق وهي صلاة الضحى من صلاة الضحى. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان الشخص جنبا في يوم الجمعة وأراد الاغتسال فهل ينوي الغسل لرفع الحدث الأكبر أم ينويه لغسل الجمعة على القول بوجود غسل الجمعة؟ ينويه لغسل الجنابة ويكفيه عن غسل الجمعة، ينويه لغسل الجنابة. وإذا نواه لغسل الجمعة ففي خلاف بين أهل العلم، إذا اغتسل الجمعة ناسي، إذا نوى غسل لا ارتفع الحد، وإذا نواه الجنابة ارتفع وكفى عن الجنابة، وإذا نواه للجمعة ناسيا غسل الجنابة فهل يكفي؟ هل يرتفع الحدث ولا يرتفع؟ الصواب أنه يرتفع لأنه غسل مشروع، لكن لو نوى للتبرد ناسيا الجنابة ما ارتفع الحدث. إنسان عليه جنابة ثم اغتسل للتبرد هل يرتفع الحدث ولا يرتفع؟ لا ترتفع الجنابة، جنابة باقية عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن لو اغتسل للجمعة غسل الجمعة مشروع واجب أو مستحب ناسيا الجنابة الصواب أنه ترتفع الجنابة، لكن إذا كان عليه جنابة ينوي به غسل الجنابة ويكفيه عن الجمعة، وإذا نوى الغسلين كفى فله ذلك. نعم. هل يستوجب دخول مكة لإحرام سواء دخل بنية العمرة أو لعمل؟ قال بهذا بعض العلماء كالحنابلة وغيرهم، يقولون كل من دخل مكة عليه أن يحرم، كل داخل إلى مكة عليه أن يحرم. والقول الثاني للعلماء أنه لا يجب إلا على من نوى النسك، من نوى حجا أو عمرة، وهذا هو الصواب، أنه لا يجب إلا على من قصد النسك، إذا نويت الحج أو العمرة يجب عليك أن تحرم من الميقات. والدليل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت في حديث ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف المواقيت قال لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد القرض، ثم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فقوله ممن أراد الحج والعمرة دليل على أن من لم يرد الحج والعمرة لا يجب عليه الإحرام. نعم ها متردد ما عليه حتى يجزي. نعم. هل تحط الخطايا عند تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني؟ قال هناك دليل على ذلك، جاء في بعض الحديث، هو من سنن الطواف، الطواف فيه فضيلة وفيه أجر عظيم، أما كون تحط الخطايا يحتاج إلى دليل. نعم. تقبيل الحجر من سنن الطواف، كذلك مسح الركن اليماني واستلام الركن اليماني من السنن. نعم، سنن الطواف. فضيلة الشيخ، ما حكم من هم بالسيئة في مكة؟ هل عليه إذن؟ وما الفرق بين مكة وغيرها؟ وما حكم من هم ثم خاف من الله تعالى وكان في مكة؟ وما الفرق بين مكة وغيرها؟ إذا هم بالسيئة فله أحوال كما سبق. الحالة الأولى إن هم بالسيئة ثم تركها، فإن تركها خوفا من الله كتبت له حسنة، كما في الحديث إنما تركها من جرائه، وإن تركها عجزا عنها مع فعل ما يستطيع من أسبابها كتبت عليه سيئة، كما وإن تركها إعراضا عنها وتشاغلا لم تكتب عليه لا حسنة ولا سيئة. وكذلك الهم في مكة إذا هم ثم تركها خوفا من الله، لكن الإرادة إذا أراد صمم هذا هو الذي فيه الوعيد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الفرق بين مكة وغيرها أن السيئة في مكة أعظم من السيئة في غير مكة، يعني السيئات في مكة تعظم لا تضاعف، الكمية هي السيئة واحدة في مكة أو في غيرها، لكن سيئة في مكة أعظم من السيئة مثلا في الطائف أو في الرياض أو في غيره. السيئة تعظم، الحسنات تضاعف، والسيئة تعظم، يعني سيئة عظيمة في مكة، وأما في غير مكة ما تعظم. نعم. يقول ما الصواب في قبض الكف اليمنى في الجلوس بين السجدتين؟ الجلوس بين السجدتين ما في قبض، يضع يديه على فخذه، القبض في القيام يقبض كوعه الأيمن بكفه الأيسر ويضعه على صدره، ويجعل أطرافه على الكوع أو على الساعد، أطرافه على الساعد، جاء هذا وهذا، يعني هكذا، هذا في القيام، أما في بين السجدتين يضع يديه على فخذه. نعم. لعله يقبض كفه. لا، قبض الأصابع. أصابع في آخر. الأصابع هذا في التشهد. نعم. ما حكم الإيثار بالقرب؟ نعم. الإيثار بالقرب. هذا بعض العلماء رأى هذا، وقال بعضهم لا يؤثر في القرب، يعني بمعنى أنك إذا كنت في الصف الأول ثم جاء إنسان تقدمه في مكانك تؤثره بالقربة. قال بعضهم لا يؤثر بالقرب في أمور الدين، وقال آخر لا حرج. نعم. قمت بالعمرة وبعد الانتهاء منها وقبل خروجي من مكة قمت بالطواف وأهديت أجر هذا الطواف إلى أحد أصدقائي علما بأنه حي، فهل يجوز هذا العمل؟ وما حكم إهداء أجر الأموات والأحياء؟ الصواب أن الطواف لا يهدى لا للحي ولا للميت، وكذلك الصلاة والصيام، إنما الذي يهدى للميت الحي أربعة أمور: الحي الحج والعمرة والصدقة والدعاء، هذا هو الذي ورد، هذا هو الصواب. قال آخرون من العلم له أن يهدي، صلي ركعتين يهدي ثوابه للميت قياسا، لكن ما عندهم إلا القياس، له أن يصوم يوم يهدي ثوابه. والصواب أنه لا الصيام لا ينفع إلا إذا كان الصيام فرض والميت عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في البخاري: من مات وعليه الصيام صام عنه ولي وعليه الصيام، إذا كان صيام نذر أو كفارة أو قضى رمضان لا بأس، أما صوم نفل فلا، ما عليه دليل. والعلماء الذين قالوا يجوز قاسوا، ما عندهم إلا القياس، والصواب أنه يقتصر على هذه الأربعة الأموات خاصة: الحج والعمرة والصدقة والدعاء. نعم. لا لا موت. نعم الدعاء لا بس الدعاء للحي وللميت. أما الحج والعمرة فلا يحج عن الحي إلا إذا كان عاجز. إذا كان عاجز كما في قصة المرأة. نعم. كما في قصة الخثعمية التي حجت عن أبيها وهو عاجز. نعم. ها؟ لو انها اعتبر عن الميت وهو ادى واجب الميت قد ادى ما عليه من الميت. لا باس ميت يعتبر عنه ولو كان قد اعتمر لا باس الميت. اما الحي فلا الا اذا كان عاجز. نعم. ما رايك في من يعتمر في اشهر الحج ثم يرجع الى بلده وينوي بها عمره تمتع بالحج ثم يعود يوم الترويه فهل يجوز ذلك له؟ نعم. اذا رجع الى بلده ثم عاد إن عاد بالحج وحده فالصواب أنه ينقطع التتبع ينقطع التمتع ولا يكون عليه هدي على ما جاء في عن عمر وابنه رضي الله عنه. وقول آخر العلماء أنه يكون متمتع لكن الصواب أنه إذا رجع إلى بلده وأنشأ حج من بلده أنشأ العمرة من بلده ثم رجع إلى بلده وأنشأ الحج انقطع التمتع ما عليه ذنب. وإن رجع بعمرة أخرى فهو أفضل يكون متمتع. فضيلة الشيخ يعلم الله أنني أحبك في الله ثم يا فضيلة الشيخ نسأل الله أن يجعله ويكون متحابين في الله نسأل الله. نعم. ثم يا فضيلة الشيخ بعض الشباب إذا سمع المؤذن قام وذهب إلى الصف الأول ويدع مكانه الذي كان يأخذ منه العلم فهل هذا يعتبر من قيام من المكان الفاضل إلى المكان المفضول؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الله هذا يعني محل تأمل كونه يبقى يستفيد أفضل لكن كونه يتقدم له وجه لكن هو يبقى يستفيد أفضل. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الإخلاص من شأن عظيم في طلب العلم فكيف تصحح النية في الطلب خاصة في الجامعات والمدارس؟ يصحح بأن ينوي كما سئل الإمام أحمد أن ينوي في طلبه العلم أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره ويقصد به وجه الله والدار الآخرة ويجاهد نفسه كذا كان يأتي الإنسان يكون مكافآت أو كذا يعني يجهد نفسه يجعل المال ما يكون من مكافآت مشجع معين لا يجعل وسيلة لا غاية والنية لا شك أنها من أصعب الأمور لكن الإنسان يجاهد يدافع قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الموعود بالهداية ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه فإذا جاهد الإنسان فإن الله تعالى وعده بالهداية يجاهد حتى تستقيم وحتى تصح نيته. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع وصلى الله على محمد. قول فضيلة الشيخ كنت مؤذنا في المسجد ثم تركت الأذان فطلب مني المؤذن الجديد أن لا أتنازع عن وظيفتي وأكتب تفويضا له باستلام المكافأة خشية من ذهاب الوظيفة عنه هل في هذا حرج أو كذب؟ لا ليس لك ذلك تراجع الوزارة إذا وافق الوزارة فلا بأس إذا لم يوافقوا تقدم الاستقالة. نعم. هل جلد الكلب نجس؟ نعم. هل جلد الكلب نجس؟ نعم. الكلب كله نجس. كله نجس. لكن إذا مسست الكلب بيدك وهو يابس ما يضر. وإذا كان رطب لا بد من الغسل. وإذا ولغ في الإناء فلا بد من غسله 7 مرات. لا هنا بالتراب. الكلب نجس. لكن هل يطهر جلده بالدباغ؟ في خلاف. مسألة فيها خلاف بين أهل العلم في دباغ جلد ما لا يؤكل أما ما يؤكل لحمه فإنه يطرب بالدباغ كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لميمونة لما مات الشاة هل أخذتم جلدها فدبغتموه فانتفعتم به فجلد مأكول اللحم الميتة ميتة مأكول اللحم فلا يطهر الدباغ أما غير مأكول اللحم ففي خلاف بعض أهل العلم يرى أنه يطرب بالدباغ جلد النمر أو جلد الكلب أو جلد الخنزير أو جلد ومع الذئب وما أشبه ذلك السباع هذا محل خلاف بعض أهل العلم يرى أنها تطهر قال آخر من العلم لا تطهر واستدلوا بقوله كما جاء في الحديث دباغها ذكاتها فالدباغ بمنزلة الذكاة والذكاة إنما تحل مأكل اللحم لكن السباع لو ذكيتها ما تحلها الذكاة على كل حال مسألة فيها خلاف وقول بأن تطرب الدماء قول قوي لكن الأحوط الاقتصار على مأكل اللحم. نعم هذا الدباغ جلد مأكل اللحم. نعم الفتوى على أنها تطرب الدماء وقول الآخر أن تطرب. نعم. فضيلة الشيخ حفظ الله تعالى ورعاه أشكلت علي مسألة وهي هل الطواف بالقبور شرك على الإطلاق؟ أوضح لنا الأمر مأجورين وجزاكم الله خيرا. إذا طاف بالقبر تقرب لصاحب القبر هذا يكون شرك، لأنه صرف نوع من أنواع العبادة. أما إذا طاف بالقبر تقرب إلى الله يظن أنه يجوز يطوف بالقبر فهذا بدعة، لأنه ما تقرب إلى القبر، تقرب إلى الله لكن ابتدع الطواف بالقبر. فإذا طاف بالقبر يتقرب به إلى صاحب القبر صار كفر شرك، لأن الطواف عبادة لا كل بيت الله، لا كل لله في بيت الله. أما إذا طاف بالقبر لله، طاف على حجرة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو بأي قبر أو بنية يتقرب إلى الله صار بدعة. نعم. فضيلة الشيخ، أملك سيارتين تحمل البضائع من منطقة إلى أخرى، ويوجد معي شريك في هاتين السيارتين وله رغبة في تأمين السيارتين، وأنا متحرج من الموضوع، فما رأيكم جزاكم الله خيرا؟ تأمين؟ نعم طبعا. تأمينها؟ نعم. على كل حال تتفقون في هذا، وإذا لم تتفقوا تتبايعون، كل أحد يأخذ نصيبه. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أيهما أفضل، أن أحضر الدروس أتعلم، أحضر الدرس أتعلم فيه، أم أذهب وأعلم من هو أقل مني علما إذا كان ذلك في وقت واحد؟ وجزاكم الله خيرا. الأفضل تتعلم وتعلم في وقت آخر، تجمع بين الحسنين، تتعلم في وقت وتعلم في وقت آخر، لا يكون في وقت واحد. إذا فات وقت الأذان فهل يؤذن مؤذن أم يكتفي بالإقامة؟ إذا كان في البلد لا يكتفي بالإقامة حتى لا يشوش، أما إذا خارج البلد يؤذن. وما حكم لأن في البلد أذن الناس حصل أذى. نعم. وما حكم تشبيك الأصابع أثناء المكوث في المسجد بين الصلاتين؟ إذا كان ينتظر الصلاة فلا يشبك بين أصابع، أما إذا قضى الصلاة فلا بأس. نعم. كما في الحديث لا يشبك أن بين أصابعه فإنه في صلاة، لأن منتظر الصلاة في حكم المصلي. أما إذا قضى الصلاة فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاتين بعد صلاتي العشي، وقام إلى خشبة معروضة واتكى عليها وشبك بين أصابعه، يعتقد أنه انتهى من الصلاة. نعم. ما الحكم إذا صلى الرجل مع أخيه الذي يصلي الفريضة وقت النهي تنفلا؟ تنفل لا يصلي، تنفل لا يصلي، لكن إذا كان فريضة يتصدق عليه، من صلى على هذا يصلي معه، أما في النفل لا يتنفل في النهي. نعم. إلى دعوة الأسماء. نعم. فضيلة الشيخ، ما هو يوم الحج الأكبر وما هو الأفضل، يوم عرفة أم يوم النحر؟ في قولان لأهل العلم، قيل يوم الحج الأكبر يوم عرفة، وقيل يوم العيد، والصواب أنه يوم العيد، الصواب أن يوم الحج الأكبر هو يوم العيد، وهو يوم الحج الأكبر لأن فيه معظم أعمال الحج، فيه الرمي ورمي جمرة العقبة، وفيه الذبح، وفيه الحلق، وفيه الطواف والسعي، وهو يوم الحج الأكبر، وهو أفضل أيام، الأفضل الأيام على الإطلاق، ثم يليه يوم عرفة، هذا هو الصواب. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مس الإليتين هل ينقض الوضوء؟ نعم. مس الإليتين هل ينقض الوضوء؟ لا، مس الفرج، إذا مس الفرج القبل أو الدبر أفضى إليه بيده، بكفته ظهرها أو بطنها بدون حائل. أما إذا كان وراء ثوب فلا. نعم. كذلك الطفل الصغير والكبير على الصحيح ينقض الوضوء. نعم. وحمل الصبي في الحج هل لابد له من نية أم تكفي نية الحامل له؟ إذا يعني في الطواف الأفضل أن والأحوط أن يطوف له شيء للمحمول طواف، ويطوف لنفسه طواف، هذا هو الأحوط خروجا من الخلاف. وبعض العلماء يرى أنه إذا اكتفى بنية واحدة كفى، لكن ما دام الصغير لا ينوي فالأحوط في هذا أنه يطوف لنفسه طواف مستقل ثم يطوف للصبي، والسعي كذلك يطوف سعي ما يشق عليها. نعم. يسعى بنفسه ويسعى له إلا إذا كان في عربة لكن ما يقال هذا باب. إذا كان في عربة لا بأس، يكون له سعي. ما حكم قول صدق الله العظيم بعد تلاوة القرآن؟ الأولى تركها لأن ما كان السلف يفعلونها. نعم. يقول فضيلة الشيخ أرجو تنبيه على ما يقع به بعض المدرسين أنهم يكتبون على السبورة مادة القرآن مادة القرآن كانوا يعني يقول أن هذا خطأ مادة القرآن كلام الله ليس مادة لكن مقصودهم كلمة المادة العلم يعني هذا هو المقصود هم مقصودهم أن القرآن ذات القرآن كلام الله لكن مقصوده العبره من مقصود مقصود المادة العلم يعني ولهذا بعضهم يكتبون العلم العلم القرآن العلم التفسير يكتب العلم أحسن نعم لا بس المقصود ما هو المقصود العبره من مقصود ما هو مقصود أن ذات وأن القرآن مخلوق لا نعم الدرس نعم الدرس أو العلم القرآن أحسن أفضل نعم فضيلة الشيخ إذا قضى الشخص حاجته ثم توضأ وبقيت في يده رائحة يسيرة رغم أنه غسل يده جيدا فما حكم الصلاة؟ مستحب غسلها إذا غسلها في المكة لكن الأفضل يغسلها في شيء من الصابون نعم هل هناك أدعية مشروعة عند الصلاة على جنازة الأطفال؟ نعم يدعى لوالديه اللهم اجعله ذكرا لوالديه وفرضا وأجرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما والحقه في صالح سلف المؤمنين وجهه في كفالة إبراهيم وقيه برحمتك على مجحر مرد هذا بعد أن يدعو بالدعاء العام اللهم في حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصلنا إلى آخر الدعاء المعروف نعم إذا سمعت أذان بلدة ما في المذياع هل يجيب المؤذن مع أن الوقت ليس وقت صلاة ولا أذان في البلدة التي أنا فيها إذا كان على الهواء فلا بأس يجيبه أما إذا كان تسجيل فلا إذا دخلت في صلاة الجنازة وقد فاتتني الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل أتم الصلاة أم أقرأ ما فاتني إيش صليت على الجنازة إذا دخلت في صلاة الجنازة وقد فاتتني الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل أتم الصلاة أم أقرأ ما فاتني ما تدرك من التكبيرة أول صلاتك فالتكبيرة الأولى تقرأ فيها الفاتحة والثانية صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك إذا سلم الإمام سؤال التكبيرات إذا خشيت أن ترفع الجنازة سؤال التكبيرات الله أكبر الله أكبر السلم فإن لم ترفع الجنازة كملها التكبيرة الثالثة تدعو ثم تكبر الرابعة ثم تسلم كنت جنبا وقبل دخول المسجد تيممت وصليت هل تقبل صلاتي إذا كنت في البلد لا ليس كذلك في البلد عليك أن تبحث عن الماء وتصح الصلاة عليك أن تعيد الصلاة تغتسل وتعيد الصلاة تبحث عن الماء ولو فاتتك الجماعة ليس لك أن تتوضأ إلا إذا كنت عاجز عن استعمال الماء أو لم تجد الماء أما في البلد لا هذا تساهل وإهمال كيف تتيمم وأنت في البلد تصلي وتعليك جنابة ما يصلح نعم هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر مثلا إذا كنت مسافرا مع العلم أني سأصل إلى المدينة التي أسافر إليها قبل العصر نعم لا بأس قدم سبب الجمع موجود فلا بأس فضيلة الشيخ أحسن الله إليك إذا كنت غير طاهر فهل يجوز لي مس المصحف من غلافه الخارجي وكذلك مس حواشي الصفحات التي ليس عليها كتابة لا يقول العلماء لا نحمله بعلاقة تحمله بعلاقة أما المصحف لا تمس بيدك إلا من وراء حائل نعم هل الاستخارة تكون في التردد بين شيئين أم لا بد من الجزم على أحد الشيئين ثم يستخير فيما جزم عليه فقط إذا كان جازم على أحد الشيئين ما في استخارة الاستخارة إذا لم يظهر له وجه المصلحة أما إذا جزم إذا كان عازم على أحد الأمرين ما في استخارة نعم فضيل الشيخ أحسن الله إليك إذا كنت أتوضأ ثم خرج مني ريح مع أني في بداية الوضوء هل أعيد الوضوء أم لا نعم تعيد الوضوء لأن من شرط الوضوء قطع انقطاع موجب الوضوء قال عفى الله عنك لما خرجت الريح بطل وضوءك نعم ما هي العين وما مظاهر وقوعها ها؟ ما هي العين وما مظاهر وقوعها العين حق وهو يصيب شخص بعينه يصيبه بعينه لكن عليه أن يبرك ويقول ما شاء الله. وليس كل شيء عين، بعض الناس ظن كل شيء عين، لا، إنما هذا قد يعني إذا وجد ما يدل على أنها عين. نعم. فضيلة الشيخ يقول: هل قدرية والمعتزلة والمرجئة مذاهب مندثرة أم هي موجودة الآن؟ نعم. هل قدرية والمعتزلة والمرجئة؟ نعم. مذاهب مندثرة أم هي موجودة الآن؟ لا، ليست مندثرة، موجودة، موجودة. قدرية والمرجئة والجهمية والمعتزلة والخوارج كلهم موجودون. الخوارج موجودون الآن في المغرب وفي عمان، الإباضية من الخوارج، كذلك الشيعة طبقات أيضا موجودون في كل مكان، والجهمية موجودون الآن، الجهمية بل الاتحادية موجودون، موجودون الآن، كلهم موجودون. كل هذه المذاهب موجودة قائمة على قدم الوسائل، لها أصحاب ولها رواد ولها مؤلفات، وحقق المؤلفات. نعم. من معلوم أن الحائض لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فما الحكم في من تأتي في الحملات من خارج المملكة أو داخلها ثم تحيض وليس هناك وقت لانتظارها حتى تطهر، فهل تطوف بالبيت وهي حائض؟ لا، لا تطوف. الفتوى على أنها تبقى معها وليها، فإن لم يستطع تذهب وترجع، تذهب وترجع، فإن لم تقدر فإن تكون محصرة، تكون محصرة تذبح وتتحلل ويبقى الحج في ذمتها. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنها إذا اضطرت إلى هذا، وهذا لا يكون إلا لمن تكون خارج المملكة، تكون بعيد في المشرق أو في المغرب بعيدة ولا يمكن رجوعها، الشيخ الإسلام أفتى بأنها في هذه الحالة للضرورة تتلجم سدد وتطوف للضرورة. بعضهم أوجب عليه دم مقابل هذا. والقول الثاني أنها تكون محصرة، إذا عاجزت تكون محصرة، يعني يذهب بها وليها ويرجع بها إن استطاع، فإن لم يستطع كانت محصرة مثل الممنوع، محصرة شرعا مثل الممنوع عن الوصول إلى البيت، تذبح في مكانها ثم تتحلل ويبقى الحج في ذمتها. نعم، متى ما قدرت حجة. نعم. كيف نجمع بين قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله الآية مع جواز الزواج من كتابية وهي كافرة، فالزواج يحصل به مودة بين الزوجين؟ لا يلزم ذلك المودة الدينية، ما في تلازم بينهم، الزوجة الكافرة ولكن لا يحبها دينا، والمحبة طبيعية ما تنافي محبة الجائع للطعام، محبة الظمآن للشراب، محبة التي بين الزوجين وبين الإخوة، هذه محبة طبيعية. أما المحبة الدينية لا، ما يلزم فيها محبة دينية، ويكره دينها ويبغض دينها، لكن الله أباح له ذلك، والأفضل عدم التزوج الكتابية، لكنه جائز. نعم. هل ورد التعوذ من الشيطان بعد التتاؤم؟ ما أذكر شيء، لكن ورد كظمه أنه يشرع الإنسان أن يكظم ما استطاع، يضع يده ويكظم ما استطاع. نعم. هل تخط الصفوف في غير الجمعة صحيح؟ لا يجوز تخط الصفوف لا في الجمعة ولا في غيرها، لأنها يعني في أذية، لا يجوز إلا إذا وجد فرجة فإنه يسدها، ويكون الذين لمسوا الفرجة أسقطوا حقها، هم الذين تركوا هذه الفرجة وهو مضطر إلى أن يسد فرجة. أما تخطي رقاب الناس بدون نصف فلا يجوز، حرم. نعم، يعني لها عن ذلك. نعم، هي أذية للناس. نعم. يقول أفضل عنك: ما معنى لا يرد القدر إلا الدعاء؟ يعني أن الدعاء من القدر، قد يجعل الله القدر معلق بالدعاء، والدعاء والقدر كلاهما مقدر، جاء في الحديث الأخير هم يعترجان أيهما أقوى غلب صاحبه، فالدعاء من القدر. نعم، إذا كان القدر غير معلق على شيء، مثل كون صلة الرحم سبب في طول العمر، فصلة الرحم من القدر، يعني قدر الله أن هذا يطول عمره بصلة الرحم، وقدر أن هذا يقصر عمره بقطيعة الرحم، قدر أن هذا يحصل هذا المطلوب بالدعاء، وقدر أن هذا لا يحصل له المطلوب بترك الدعاء. نعم. فضيلة الشيخ يقول: عندي ساعة مطرية بالذهب، فما حكم لبسها؟ وإذا كان لا يجوز فما حكم بيعها؟ وإذا كان لا يجوز فماذا أصنع بها؟ لا يجوز للإنسان أن يلبس، للذكر أن يلبس الذهب والفضة إلا خاتم الفضة فقط يجوز للرجل، وما عدا فلا يجوز ساعة الذهب ولا مطلية، المطلي لا يجوز، لكن يبيعها للنساء، كل المرأة لا بأس يبيعها تكون المرأة تلبسه، لأن المرأة يجوز لها تتحلى بالذهب. نعم نعم. الكفار لا بأس إذا كان، لأن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى عمر رضي الله عنه ثوبا من الحرير وقال يا رسول الله إنك منعت منه ثم أعطيتني، قال لم أعطك لتلبسه، فأهداه لأخ له مشرك في مكة، فلا بأس لأنه لأنه ما يلتزمون بالشر. نعم. ما معنى كلمة وأيم الله؟ حلف، يا أيم الله قسم، أيم جمع يمين. نعم. ما حكم تجافي المرأة في السجود، وهل ورد شيء في السنة عن تجافي المرأة؟ نعم، إذا كان يكون عندها هذا كمرأة كالرجل، كما ذكر البخاري رحمه الله أن قول بعض الفقهاء أنها تضم نفسها ليس عليه دليل، ولهذا كانت أم الدرداء كانت تتورك وكانت فقيها يعني كالرجل. نعم. وعفى الله عنك، هل على المديون زكاة في ماله الذي استدانه وهو لا يملك هذا المال بعد حلول الحول عليه؟ إيش هل على المديون زكاة في ماله الذي استدانه وهو لا يملك هذا المال بعد حلول الحول عليه؟ إذا كان عنده مال عليه يعني عليه أن يعني يزكيه، أما إذا لم يكن عنده، إذا كان دينا له على شخص فهذا إن كان معسرا أو مماطلا يحتاج إلى شكوى لا يزكيه إلا إذا قبضه، وإن كان مليا يدفعه متى ما طلبه يزكيه مع ماله، أما إذا كان على معسر أو مماطل لا يزكيه إلا إذا قبضه. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، إذا نويت أن أقطع صلاة النافلة التي يخفيها في الليل إذا أحسست أن أحدا سوف يراني، فهل صلاتي صحيحة مع العلم أني أنوي هذا الفعل قبل بدء صلاة الليل وذلك لأخفي عملي؟ إذا نويت قطع الصلاة انقطعت، إذا نويتها في أثناء الصلاة، أما قبل لا، لكن لما ينبغي الإنسان الطاعة الحمد لله لا يضرك، استمر على صلاتك والحمد لله. نعم. لو غلب على ظني أن أهل البيت لم يسمعوا طرق الباب هل أزيد على 3؟ لا، السنة 3 لا تزيد على 3. نعم. مؤذن له غرفة في جانب المسجد وبينها وبين المسجد حوالي مترين ويتابعة المسجد، فهل له أن يدخل ويخرج لا ويجلس دون أن يصلي تحية المسجد ويجلس دون إذا كانت الغرفة داخل إذا كانت الغرفة داخل سور المسجد فيتابع المسجد، أما إذا كانت خارج سور المسجد فليس لها حق المسجد، إذا كانت داخل السرحة مثلا داخل المسجد، أما إذا كانت خارج المسجد خارج سور المسجد فليس لها حق المسجد. نعم. غالبا ما يخرج من ذكري مني وأحس بشيء ثقيل يخرج من ذكري إلا أنه بدون لذة ودفق كما هو معروف، هل علي غسل؟ ما يسمى المني لابد يخرج بلذة، دفق بلذة في اليقظة، إذا كان في النوم لا بأس، إذا كان في النوم ما يشترط، إذا كان في النوم ووجد وتحقق أنه مني يجب الغسل، أما في اليقظة ما يكون المني إلا دفقا بلذة، إنما يخرج هذا عند بعض المرضى المريض بسبب المرض قد يخرج، فهذا مثل البول ما يجب الغسل، هذا قد يكون مذي الذي يخرج عند الملاعبة، قد يكون مذي أو ودي يخرج بعد البول، أما المني فلا يخرج في اليقظة إلا بلذة إلا من المريض، فإذا خرج من المريض فلا يجب الغسل. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظه الله وجزاه عنا كل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك بالله، نسأل الله أن يجعلنا يكون متحبين في الله، حبك الله الذي يرضي. نعم. أرتبط يا فضيلة الشيخ شاب، وهذه الرابطة منطلقة من المحبة والأخوة في الله، ولكن هذا الشاب بدأت عليه ألحظ عليه بعدا عن مجالسة الصالحين مع فتور في جوانب الطاعات والعبادات وركون إلى الدنيا، وكذلك وقوعه في بعض المعاصي، ولذا أرجو من فضيلتكم توجيه كلمة إلى هذا الشاب وغيره ممن حاد عن هذا الطريق، وكذلك لا تنساه حفظكم الله من صالح دعائه. نسأل الله لنا وله الهدايه، نسأل الله أن يهديه، عليك أن تنصحه، ننصحه بأن يتقي الله عز وجل ويحافظ على حقوق التوحيد والإيمان وهي الواجبات أداء الواجبات وأداء الفرائض والنهي عن المحرمات وليلزم الطاعة وليحذر من المعصية، لأن الإنسان قد ينكر به، قد المعاصي قد تكون سببا في سوء خاتمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب على أن يتقي الله وأن يحذر وأن يحافظ على ما أوجب الله عليه وأن ينتهي عما حرم الله عليه، وأنت عليك أن تناصحه وتدعو له، تأتي أيضا تطلب من بعض الإخوان ومن بعض طلبة العلم أن يناصحه لعل الله أن يهديه ولعله يرجع إلى ما كان عليه سابقا. نعم كثير. يقول عفو الله عنك، هل الإصرار على الصغائر يصيرها من كبائر؟ هل الإصرار على الصغائر يصيرها كبائر؟ نعم، قال بعضهم أن الإصرار يسوي يوصلها إلى الكبائر، قال تعالى ولم يصروا في وصف مستقيم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما حكم الختان في حق المرأة والرجل؟ في حق الرجل واجب، في حق الرجل الذكر واجب، وأما المرأة مستحب جمهور العلماء. نعم. ما حكم من تضع الذهب إذا وجد خاتنة تختن البنات الصغار أو يحسن الختان؟ هذا مستحب. نعم. لا ما يجب، مستحب بالنسبة للأنثى. نعم. ذكر المفسرون علماء في تفسير ولايات العشر أنها أيام عشر ذي الحجة، فما صحة ذلك؟ وإذا كان صحيحا فلماذا لم يقل أيام العشر؟ نعم، الصواب هذا الصواب الذي عليه المفسرون أنها عشر ذي الحجة والعشر والفجر وليالي العشر. نعم. ما حكم من تضع الذهب في أنفها وهو ما يسمى جنين؟ جزيتم خيرا. إيش؟ ما حكم من تضع الذهب في أنفها؟ إيه؟ وهو يسمى لا بأس، هذا يسمى الزمام، يسمى الزمام، كان سابقا النساء تضع تخرق الأنف وتضع زمام شيء من الذهب، لا بأس، يجوز لها تتحلى المرأة في أنفها أو في أصابعها أو في يديها أو في رجليها أو في عنقها أو في رجليها. نعم. ما هو القول الراجح في حديث وقت لأهل العراق ذات عرق، هل هو موقوف أو مرفوع؟ جاء موقوفا من عمر وجاء مرفوعا، والموقوف يوافق المرفوع، فذات عرق يسمى الضريبة، ميقات لأهل المشرق وأهل العراق. يقول أبو العنك، إذا علمت عن صاحبي أنه يريدني للضرورة بل قد يغضب لو ذهبت بعد ثلاث، هل لي الزيادة على ثلاث؟ إذا كان بينك وبينه اتفاق لا بأس، لكن إذا كان يرضى أو بينك وبينه وعد لا بأس. ما حكم السؤال بصفة الله كقولي أسألك بعزتك؟ الاستعاذة لا بأس، أعوذ بعزة الله وقدرته لا بأس الاستعاذة. نعم. من أراد الحج السؤال بالأسماء في أسماء والله الأسماء فيها فدعو بها. نعم. من أراد الحج عليه دين فما الواجب عليه؟ يقضي الدين، يقضي الدين ثم يحج، إلا إذا كان الدين مؤجل ويجد له وفاء فلا بأس، أو سمح له صاحب الدين. نعم. أعطيته صدقة وهي زكاة مال، وطلب مني أن أعطيه أحد الفساق، ومعلوم عنه أنه يستخدم السحر، فهل يجوز لي أن أصرفها إلى غير هذا؟ تردها عليه وتنصح، إذا كان يستعمل السحر فإذا كان يستخدم السحر هو كافر، ما هو فاسق، الساحر كافر، صلى الله عليه وسلم والعافية، إذا أنت عليك أن تردها عليه وتنصحه. نعم. يسبب في السحر يا شيخ. نعم. يسبب في السحر، يذهب إلى الساحر ويسحر. إيه؟ أن يطلب من الساحر أن يسحر يعني. متعاون معها الإثم والعدوان. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر الموزي على محمد، على خطر، على خطر، إذا صدقه ورضي بفعله كفر، إذا كان يتصل بالشياطين الساحر ورضي بفعله وقره على ذلك كفر، الراضي كالفاعل صلى الله عليه وسلم. نعم. هل يأثم أما إذا فعل طاعة للشيطان، طاعة الله والشيطان، ويعلم أنه يعتقد أنه حرام لكن حتى يضبط شخص فعلا كن عاصي. نعم. هل يأثم الشخص إذا ألقى شيئا فيه ذكر لله تعالى في براميل الزبالة، وماذا عليه أن يفعل علما أنه لم يلقيه لها؟ نعم، على الإنسان أنه إذا كان في أوراق فيها ذكر الله يحرقها أو يدفنها في أرض طاهرة. نعم. هل على السائق يقصر في الصلاة في السفر؟ نعم، أي سائق؟ نعم، السائق كغيره، إذا كان مسافر يقصر في السفر، إذا كان له بيت، إذا كان له بلد يسكن فيها كغيره، أما إذا كان ليس له مكان، بلده هي على معناها مثل قائد الملاح والسفينة، لكن في الغالب يكون له وقت، إذا كان له أهل بلد يسكن فيها أسبوع أو أسبوعين فهو كغيره مسافر يقصر في السفر ويتم إذا وصل إلى أهله. نعم. يقول فضيلة الشيخ، نرجو من فضيلاتكم حث طلاب العلم على شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ما يجوز تلبس النقاب المحرم إذا كانت متعمدة عليه فدية، سواء ظاهر ولا خفي، عليه شيء ولا فعل شيء. إذا كانت ناس معفو عنها، الصواب أن الناس معفو، قال الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وقلنا قال الله تعالى. وإن كان بعض العلماء يفرق بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف كالحنابلة وغيرهم، يقول مثل حلق الشعر تقليم الأظفار هذا لا يعفى فيه لا عن الناس ولا عن جهل، وأما تغطية الوجه ولبس المخيط هذا يعفى عنه لأنه ما فيه إتلاف. والصواب أنه لا فرق بين الأمرين، الجاهل والناس معفو عنه في الأمرين، فيه إتلاف وما فيه إتلاف. الحنابلة يقولون اللي فيه إتلاف مثل الظهر هذا إتلاف، وحلق الشعر إتلاف ما يعذر فيه لا الناس ولا الجهل عليه الفدية. أما إذا كان شيء ما فيه إتلاف مثل تغطية الرأس للذكر، تغطية الوجه المرأة وجهها بالخمار بغير الخمار بالبرقع والنقاب أو يديها بالقفازين هذا يعفى عنه، يعني ما فيه إتلاف. الصواب أنه لا فرق بين الأمرين، الناس والجهل محرم، إنما المتعمد العالم هو الذي فيه الفدية. نعم عليه الفدية. فضيلة الشيخ، هل جلالة المصحف تدخل بمعنى العلاقة؟ نعم، كيس جلالة المصحف يسمى كيس، العلاقة الخيط الذي يعلق به، الكيس الذي يوضع فيه هذا العلاقة، هذا الكيس، ويكون له خيط يحمل به الخيط، هذا العلاقة. يقصد الجلالة لا لا لا لا كيس، مراد بالكيس كيس يجعل المصحف. نعم، أما هذا لا يمس إلا من وراء حال، يمس من وراء حال من وراء قفازين. نعم. ما حكم مرور الرجل بين يدي المأمومين؟ هل سترة إيش؟ ما حكم مرور الرجل بين يدي المأمومين؟ هل سترة الإمام تكفي؟ نعم، سترة الإمام كافية إذا مر بين يدي المصلي وهو مأموم فلا، لما ثبت في الحديث الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما مر بين يدي بعض الصفوف وهو راكب على حمار، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بميناء ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سترة المأموم سترة الإمام سترة للمأموم، إنما هذا في الإمام والمنفرد. نعم. فضيلة الشيخ حفظه الله، أشهد الله تعالى على محبتك بالله، نسأل الله أن يجعلنا يكون متحبب في الله. نعم. لكن هل يجب أن يعرفك من قلت له إني أحبك في الله حتى تكون على منابر من نور يوم القيامة؟ نعم. إيش؟ هل يجب أن يعرفك، كان السؤال عام، من قلت له إني أحبك في الله حتى تكون على منابر من نور يوم القيامة؟ جاء في الحديث قال إذا أحب الرجل عبدا فليخبرها فليشهد. نعم. أليس في خروج النساء ذوات الخدور المصلى؟ أليس في خروج النساء ذوات الخدور إلى المصلى وكذلك الحيض؟ نعم. من حضور صلاة العيد دليلا على أن حكم صلاة العيد واجبة؟ نعم، استدل بهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن صلاة العيد فرض، وقال إنها صلاة سنوية، هذه فرض. قال والدليل على ذلك أنه أمر بإخراج النساء والحيض وذات الخدور، فقال له معطيه يا رسول الله المرأة ليس لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها وتخرج وتشهد العيد وتحضر الخير وتسمع الذكر، فدل هذا على التأكيد، قال أمر بإخراج العواتق والحيض وذات الخدور، والمرأة إذا لا تجد جلباب تلبسها أختها من جلبابها مثل العباءة الآن، إذا كان ما عندها عباءة تكون مع أختها في عباءة واحدة، هذا دل على أن على هذه الأوامر دلت على الوجوب، ولهذا احتج الشيخ الإسلام رحمه الله بهذه الأوامر على أن صلاة العيد فرض عين، قال بعض أهل العلم أنها فرض كفاية، وقال آخرون أنها سنة مؤكدة، فالأقوال ثلاثة. كيف نجمع بين شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما في بعض الأحاديث وفي أحاديث أخرى نهى عن الشرب قائما؟ الجمع بينهما أن شربه قائم يحمل على الجواز، والنهي يحمل على التنزيه، فالأكمل الشرب جالسا، وشربه قائما جائز، والقاعدة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله دل على أن نهي التنزيه، فعله يصرف النهي عن التحريم إلى التنزيه، كما أنه إذا أمر بشيء ثم فعله دل على أن الأمر ليس الوجوب، ومثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أمر بالقيام للجنازة إذا مرت ثم جلس، فدل على أنه ليس الوجوب، لأن جلوسه يصرف عن الوجوب إلى الاستحباب، وكذلك هنا نهى عن الشرب قائما وثم شرب قائما، كما في البخاري صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أهل زمزم وهم يسقون فشرب وهو قائم، ناوله من دلو فشرب وهو قائم، فيكون فعله عليه الصلاة والسلام يصرف النهي عن التحريم إلى التنزيه. هذا هو الصواب الذي عليه المحققون، أن النبي إذا نهى عن شيء وفعله دل على النهي للتنزيه، وإذا أمر بشيء وفعله دل على أن الأمر للاستحباب، خلافا لابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، فإن ابن القيم رحمه الله اختار أنه لا يجوز الشرب قائم في هذا، وذكر بعض أقوال أهل العلم وأنه لا يجوز الشرب قائم، ونشدد في هذا وغلبوا جانب النهي، والصواب هو هذا الجانب بينهما. القاعدة الأصولية معروف عند أهل الأصول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله دل فعله على صرف النهي عن التحريم إلى التنزيه. فنقول في هذا إن النهي إن الشرب قائما جائز بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأكمل والأفضل أن يشرب قاعدا لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة السرية أو الجهرية هل لابد من إعادة الركعة؟ الصواب أن الإمام يتحمل إذا كان لأنه واجب في حق المأموم. الفاتحة واجب في حق المأموم، ولكنها ركن في حق المنفرد والإمام. الإمام والمنفرد إذا تركها تكون يأتي بركعة، تكون ركعة ثانية بدلا عنها. أما المأموم إذا نسيها أو قلد من يقول إنها غير واجبة على الصلاة الجهرية، أو جاء والإمام راكع ولم يتمكن من قراءتها تسقط عليه في هذه الحالة. أما إذا تعمد تركها فإنه يأتي بركعة. الصحيح فيها صحيح قول العلماء، فيها صحيح قول أهل العلم، والمسألة فيها خلاف. جمهور العلماء على أن الإمام يتحمل فاتحة عن المأموم في الصلاة الجهرية. نعم. أنا من أهل مكة ولكن مقر عملي في الرياض، ولي في الرياض حوالي 10 سنوات، وأتردد إلى أهلي في الإجازات، وهذه السنة سوف أنزل إلى مكة، وعندي نية الحج، وسوف أتجاوز الميقات بدون إحرام، فهل يحق لي ذلك أو لابد من الرجوع إلى الميقات، أم أن لي حكم أهل مكة؟ لابد أن تحرم من الميقات، بعد خارج مكة وأنت تنوي الحج لابد أن تحرم من الميقات. أهل مكة إذا خرجوا ثم رجعوا وهم ينوون الحج والعمرة يحرمون من الميقات، لكن لو كنت في مكة وجاء الحج تحرم من بيتك، أما العمرة لا تخرج إلى الحل. نعم. وكل شخص شخصا آخر بالحج عن شخص قريب له، وأعطاه مبلغ عن الحج، وهذا الموكل لم يحج في هذه السنة، وأعطاه إيش؟ مبلغ عن الحج. نعم. وهذا الموكل لم يحج في هذه السنة وبقي معه المبلغ، والشخص الآخر يعتقد أنه حج عن قريبه، فهل يحج عنه في السنة التي تليها، علما أنه منعه من الحج في تلك السنة شيء قاهر لا يستطيع تأجيله؟ لا يجوز ليس له ذلك، الواجب عليه أن يبلغه في الوقت الذي ما استطاع فيه، يبلغه حتى ينيب عنه، عليه أن يتفق معه، يعلم يخبره الآن ويتفق معه. نعم، يتفق مع وكيله مرة أخرى. نعم. لماذا أو ما الحكمة من منع الرسول صلى الله عليه وسلم الحائض من الطواف البيت؟ ما الحكمة من منع الرسول صلى الله عليه وسلم الحائض الطواف البيت؟ هل لأن الطواف من شروطه الطهارة، أم لأن الحائض لا يجوز لها المكث في المسجد؟ للأمرين، الطواف لا بد له من الطهارة، والحائض ما تنقذ في المسجد، للأمرين جميعا. نعم. يقول عفو الله عنك، نرى الآن خطبة في صلاة العيدين يخطبون ثم يخصصون المرأة بكلام الخطبة، وذلك مع وجود مكبرات الصوت. نعم، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الخطاب للنساء كما أن النبي جاء ووجه الخطاب إليهن. نعم. لكن يقول هل يقال ما دام الصوت يصل إليهن فلا حاجة تخصيصهن بذلك؟ إلا بل تخصص بالخطاب والصوت يصل إليهن، يخصصنا يقول يعني أيتهن النساء عليكن بالمحافظة على أوامر الله، عليكن بالتستر والحجاب، لا بس تخصص النساء بما هو من خصائصه. نعم. هناك شخص كبير تزوج امرأة، وبعد الزواج ظهر المرأة أن الزوج لا يستطيع إتيان الجماع لكبره، فطلبت الطلاق ولكنه رفض وقال عيد لي نقودي، وهم لا يستطيعون ذلك، فماذا تفعل؟ تراجع المحكمة، هذه خصومة ترجع المحكمة. نعم. إذا كان للرجل 3 نسوة ووهبت إحداهن لأخرى معينة. إيش؟ كان للرجل 3 نسوة. نعم. ووهبت إحداهن لأخرى معينة، هل يصح للزوج أن يبيت عند الموهوبة 2 يوم ولا يبيت عند الثالثة إلا ليلة؟ نعم، كما فعلت عائشة رضي الله عنها، كما فعل زودة وهبت يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة ليلتين، ليلتها وليلة زودة، والباقي على ليلة. نعم. وإذا كان يجوز، هل يجب أن يبيت عند الموهوبة ليلة الواهبة بعينها، أم يجوز له أن يبيت أي ليلتين؟ يبيت ليلة الموهوبة، وإذا أراد أن تكون ليلة متولته فلا بأس. يقول عفو الله عنك، ما حكم غسل الجمعة؟ هل يكفي الاغتسال؟ وهل يكفي الاغتسال في ليلة الجمعة؟ لا، لابد من طلوع الفجر. بعد اليوم ما يبدأ إلا من طلوع الفجر، في الليل ما يكفي عن غسل الجمعة. فضيلة الشيخ، لو تتكرمون وتوجهون كلمة لإخواننا طلاب العلم لاستغلال وقت الحج في الدعوة إلى الله وتوجيه المسلمين إلى العقيدة الصحيحة. الواجب على طلاب العلم لا شك أن ينتهزوا هذه الفرصة، فرصة عظيمة، حيث اجتمع الناس من كل فج عميق وجمعوا للناس بين جبلين. هذه فرصة لطالب العلم يدعوهم إلى الله ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويوضح لهم العقيدة السلفية الصحيحة ويحذرهم من البدع. هذا هو الواجب على طالب العلم. نعم. دخلت المسجد في أحد الأيام وقد انقضت صلاة المغرب، ودخل المسجد رجلان وصليا جماعة، فدخلت معهما فإذا هما يصليان العصر، فلما قام إلى الرابعة جلست وبقيت حتى ركع وسجد وتشهد، ولما سلم الإمام سلمت. فهل صلاة صحيحة أم أعيدها؟ لا، تعيدها، تكون صلاة نافلة. الصواب تكون نافلة، كانت صلاة مختلفة ثلاثية ورباعية، صلي معهم نافلة ثم بعد ذلك تصلي المغرب. نعم. يقول ما المراد بعقيدة الكسب للأشعري؟ ها؟ ما المراد بعقيدة الكسب للأشعري؟ الأشاعرة يقولون العبد مجبور على فعله ثم يفتن له كسبا، فكيف يكون مجبور على فعله؟ يقول لا فعل له ثم يفتن له كسب، هذا غير معقول وغير متصور، ولهذا قالوا إن كسب الأشعري من الأشياء غير المتصورة، غير من المحالات، يعني يقولون لأنهم جبرية كالجهمية، يقولون لا فعل له ثم يفتن له كسبا. نعم. قال عفوا عنك، إذا وجدت ريالا أو ريالان أو ثلاثة هل يجوز لي أن أخذها؟ نعم، الشيء اليسير يلتقط. قال العلماء يلتقط مثل البيضة ومثل السوط ومثل ريالين ثلاثة خمسة، هذه ما تتلوها همة تسقط الناس، تلتقط ولا تعرف، الشيء اليسير. وفق الله جميع لطاعته ورزق الله جميع المنافع والأمر الصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه. يقول فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قول عائشة رضي الله عنها أن صاحباتي يرجعن بعمرة، هل يفهم منه أن الإنسان يأتي بالعبادة من باب المقارنة والمنافسة؟ هذا من المنافسة في الخير، من المنافسة في الخير، قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سابقوا إلى مغفرة من ربكم، هذا من المنافسة في الخير، يعني تريد مثله. النعم. فضيلة الشيخ، جاء في الحديث إن الله خلق آدم على صورته، هل الضمير عائد على الله أم على آدم؟ إذا كان عائدا على الله تعالى كيف نوجه ذلك؟ نعم، عائد على الله، الصواب أنه عائد إلى الله، والناس اختلفوا في هذا على ثلاثة أقوال. قول الأول أنه عائد إلى آدم، خلق الله آدم على صورته، والثاني أنه عائد إلى المضروب، لما ضرب شخص قال لا لا لا تضرب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته على صورة المضروب، والثالث أنه عائد إلى الله، وهذا هو الصواب، الصواب الذي عليه المحققون وأهل السنة وجماعة الإمام أحمد وغيره أنه يعود إلى الله، خلق آدم على صورته، ويدل على ذلك الرواية الأخرى وهي صحيحة، خلق الله آدم على صورة الرحمن. أما القول بأنه آدم على صورته ما يفسد المعنى، كيف خلق الله آدم على صورة آدم؟ هل له صورة قبل ذلك؟ ما له صورة قبل ذلك. ولهذا لما سئل الإمام أحمد قيل على صورة على آدم قال هذا قول الجهمية، أي صورة لآدم قبل أن يخلقه الله؟ قال هذا قول الجهمية. ومعنى على صورته كما قرر هذا الشيخ الإسلام أن الخلق على صورته فيه إثبات الصورة لله عز وجل، وأن هذا يقتضي نوعا من المشابهة، وهي المشابهة في مطلق الصورة لا في الجنس ولا في المقدار، نوعا من المشابهة، نوعا من المشابهة يقتضي نوعا من المشابهة، وهي المشابهة في مطلق الصورة لا في الجنس ولا في المقدار. نعم، هذا هو الذي قرر الشيخ الإسلام رحمه الله في بيانات البيت الجميع وغيره. نعم. فضيلة الشيخ، من خرج إلى البرية ومكث بها ثلاثة أيام هل له أن يجمع الصلوات أم لا؟ وهل يجوز له القصر؟ نعم، إذا كان مسافة أكثر من 8 كيلو فإنه يقصر في الصلاة، والجمع الأولى أن لا يجمع ما دام نازل، يصلي كل الصلاة في وقتها قصرا بدون جمع كما يفعل الحجاج في ميناء. هذا إذا كانت المد ما نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام، فإن نوى أن يقيم في البرية أكثر من 4 أيام فإن الذي عليه جمهور العلماء أنه يتم من أول فرض، ما يكون مسافر، ما دام نوى أن يقيم في المحل أكثر من أربع أيام. فالذي على جمهور العلماء أنه من أول فرض يتم الصلاة لا يجمع ولا يفصل. أما إذا كان أقام يومين أو يوم أو ثلاثة أو أربعة أو أقام ولكن لا يدري متى تنتهي مدته، ما يدري هل يقيم يومين أو ثلاثة، فهذا يقصر، لا يزال يقصر. هذا هو الذي قرر جمهور العلماء وهو اللي عليه الفتوى. أما شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة فإنهم يرون أنه مسافر حتى يرجع إلى بلده ولو طالت مدة. نعم. ما حكم استعمال مرأة حبوب منع الحمل أو منع العادة الشهرية، وذلك إذا كان زوجها راضيا عن ذلك؟ إذا كان لحاجة، إذا كان لحاجة شرطين، يجوز بشرطين. الشرط الأول أن يكون لحاجة، كان تكون مثلا تحتاج تأكل منع حبوب الحمل لتصوم مع الناس في رمضان، أو لتؤدي فريضة الحج، أو لأن الأولاد يتتابعون عليها للتنظيم، الحاجة. الشرط الثاني ألا تضر بصحتها ولا تؤدي إلى قطع النسل. فإذا وجد الشرطان فلا بأس، لا تضر هذه الحبوب بصحتها ولا تؤدي إلى قطع النسل، والشرط الثاني يكون لحاجة. أما عبث لا، بعض الناس يقول ما يريد إلا ولد أو ولدين، هذا ما يصير له. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بتكثير، قال أمر أمه بتكثير النسل، قال تزوجوا الوليد والولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فتكثير النسل مطلوب في تكثير الأمة وتحقيق مباحة النبي صلى الله عليه وسلم وإنجاب أولاد يعبدون الله، هذا مطلوب. لكن الحاجة إذا كان يتتابع عليه الأولاد صحتها ما تتحمل فلا يستطيع تربيتهم للحاجة وللضرورة لا بأس. ما حكم البول قائما مع توجيه تعارض الأحاديث؟ سبق هذا، سبق مرة أنه لا بأس البول قائما بشروط، شرط أن يكون هناك ألا يكون هنا مع التستر الكامل، ولا يكون هناك أنظار للناس، ويكون هناك حاجة يعني يحتاج إلى هذا فلا بأس. ولكن البول جالس الأفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم هذا مرة لبيان الجواز، أتى صبابة قوم فبنى قائما حوله من يستر. فإذا كان أمن من النظر أعين إليه وأمن من رشاش البول فلا بأس، ولكن كونه يبول قاعدا هو الأكثر. ولهذا خفي هذا على عائشة وقالت من حدثك أن النبي يبول قائما فصدقوه، ما كان النبي يبول إلا قاعدا. هذا في البيوت، لكن حذيفة رآه كان قائما، هو يجوز بشروط، شرط التستر من الأعين. نعم يكون هناك. نعم مباول مشوب فالوسط الرسالة ما حد يشوف العورة أمام الناس، أمام الناس لا ما يبغى يشوف أمام الناس، هم لو في الحمام يغلق على نفسه لا لا بأس، أمام الناس ما يبغى يشوف ولو كان مهما كان في الحمام، إنه عنده مجيء وعنده خروجه لابد يخرج شيء من العورة أصلح هذا. نعم أحسن الله إليك. ما حكم الصلاة إذا كان على الثوب دم قليل بالنسبة للرجل؟ بالنسبة لإيش؟ الرجل يغسل، يجب عليه غسل، إذا كان يعلم يجب عليه غسل ولو قليل. أما إذا كان لا يعلم أو نسيه أو جهله وصلى فصلى صحيح، لكن في أثناء الصلاة لابد يزيله إذا استطاع، إذا كان دم في منديل أو في طاقية يلقيها ويصل في الصلاة، فإن لم يستطع أو عليه ثوبين يخلع الثوب، فإن لم يستطع قطع الصلاة وغسل الدم. نعم. ما حكم رؤية المرأة الرجل والعكس بدون شهوة وبدون تعيين؟ إيش؟ ما حكم رؤية المرأة الرجل والعكس بدون شهوة وبدون تعيين؟ والعكس رؤية المرأة إذا نظرت إلى الرجل نظرة عابرة ونظرت إلى الرجال وهم يمشون لا بأس، ستنظر إلى الصفوف أو لك. أما العكس كون الرجل ينظر المرأة ليس له أن ينظر، إذا رأى شخصها ما يضر شخصها وهي متحجبة، لكن ينظر نظرة التأمل لا. وكذلك المرأة ما تنظر الرجل نظرة التأمل، لكن نظرة عابرة يعني ترى شخصه أو الرجل يرى شخصها وهي متحجبة من بعد، لكن لا يتابع النظر ويتأمل. الرجل لا يتأمل المرأة والمرأة لا تتأمل الرجل، لكن نظر العموم لا بأس، نظر المرأة هي العموم وهم يصلون كما كانت عائشة نظر الحبشة وهم يلعبون، كما كان النساء يصلين مع النظر يصله الرجال، تنظر أيضا في طريقها وتمشي رأت رجل أمامها رأت شخصا ما يضر. نعم. أما كنا تنظر نظر تأمل لا، وكذلك الرجل ما ينظر للمرأة نظر تأمل والمرأة ما تنظر إلى الرجل نظر تأمل. نعم. لو كان الدم نقطة قليلة ولو يوصل بالذات. نعم. حججت مع أهلي فيما سبق وكنا قد دفعنا مع الحملة التي كنا معها بعد منتصف الليل وقبل مغيب القمر ورمينا الجمرة قبل الفجر، هل علينا دم لدفعنا قبل غياب القمر ودم لرمينا قبل الفجر أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا. ليس عليهم شيء، جمهور العلماء على أنه يجوز الدفع بعد نصف الليل، جمهور العلماء على هذا وقرره الفقهاء، ويتنا أن الحديث جاءت بغيبوبة القمر فتأخر إلى غيبوبة كان أحسن، ورمها الجمرة العقبة قبل الفجر لا بأس لا حرج. نعم. يقول فضيلة شيخ الله إني لأحبك في الله تعالى صدقا، أسأل الله أن يحبك، أحبك الله الذي يحبك نفسه، أسأل الله يجعل أنه تحبي في الله. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك؟ معناه أن يبيع سلعة وليست عنده، كان تبيع على شخص سيارة وأنت بس شريتها، تبيع على شخص سيارة ثم تروح تشتريها من المعرض وتبيع عليه، أو تبيع عليه أي شيء أكياس سكر ورز وليست عندك، تبيع أو تأخذ العربون أو تأخذ الثمن ثم تذهب تشتري السلعة، هذا لا يجوز، لا تبع ما ليس عندك، لا بد أن تشتريه، لكن تعيده إذا كان تعيده ويأتي في وقت آخر بعد ما تشتريها، لكن لا تلزمه، تعيده فإن أحب أن يشتري وإلا تبيع على غيره، هذا لا بأس، الوعد لا بأس، أما أن تلزمه أو تأخذ العربون منه أو تكتب عقد وأن تشتري السلعة هذا حرام، هذا معنى الحديث، لا تبع ما ليس عندك، تبع السلعة وهي في السوق ما اشتريتها حتى الآن. نعم. فضيلة الشيخ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن الرجل يسترقي الرجل ويضع رجلا على الأخرى ويضع رجلا على الأخرى، فما صحة ذلك؟ وإذا كان صحيحا فما توجيه حديث عباد بن تميم عن عمه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى؟ نعم صحيح، قال في البخاري أنه نهى أن يجلس الرجل مستلقيا يضع إحداهما على الأخرى، والثاني أيضا كذلك النبي مستلقيا في المسجد على ظهره ووضع إحدى رجليه على الأخرى، وجمع بينهما أن النهي محمول على ما إذا خشى كشف العورة، إذا كان ما عليه السراويل ويخشى كشف العورة فلا يستلقي ويضع إحدى رجليه على الأخرى، والأخرى وفعله صلى الله عليه وسلم محمول على أنه مستتر عليه الصلاة والسلام، استلقي ورجله على وضع رجله على الأخرى ومستآمن من كشف العورة، فالعبرة في هذا الأمن من رؤية العورة، فإذا كان عورة مستورة في السراويل فلا بأس أن يستلقي، وإذا كان يخشى انكشاف العورة فلا يستلقي، كان ولا سيما الصحابة في ذلك الوقت في الغالب قلة الثياب، ما يكون على الواحد إلا ثوب واحد أو إزار، فإذا استلقى انكشفت العورة، فالعبرة المدار على ستر العورة، فإذا كانت العورة مستورة مضبوطة فلا حرج في الاستلقاء، وإذا كانت غير مستورة في السراويل يخشى انكشافها ويراها الآخرون فهذا ممنوع، هذا هو جنب الحديث. نعم. ما الفرق بين المشيئة والإرادة؟ الإرادة الكونية ترادف المشيئة، أما الإرادة الدنيا تختلف، الإرادة إرادة تختلف كونية قدرية ودنية شرعية، فالإرادة الكونية ترادف المشيئة، هي المشيئة، المشيئة والإرادة الكونية مترادفتان، أما الإرادة الدينية تختلف، المشيئة ما تنقص، المشيئة واحدة ترادف الإرادة الكونية، أما الإرادة تنقص نفسها. نعم. هل المرأة التي مات زوجها وهي في فترة الحداد أن تنتقل البيت غير بيت غير بيت زوجها لأنها مريضة وليس عندها من يقوم بها أو لأي سبب آخر، فأن تكون وحدها في البيت أو الوحيدة في تلك المدينة وليس لها قريب هنالك؟ ليس لها تنتقل إلا للضرورة، إذا كانت ما عندها أحد أو مثلا انتهى أجر البيت أو يخشى سقوطه عليها أو تستوحش تأتي بأحد يؤنسها إن استطاعت، فإن عجزت انتقلت للضرورة، أما إذا كانت تستطيع البقاء فيجب عليها البقاء، ولو تأتي بأحد يؤنسها إذا كانت تستوحش، فإن عجزت واستطاعت لأن ما عندها أحد ولا يمكن أحد يجلس عندها فانتقل، أو البيت مستأجر وانتهى أجرته أو يخشى سقوطه عليها فانتقل للضرورة. نعم. هل المعتزلة قدرية؟ لماذا يسمون أهل الفرق الضالة؟ لماذا يسمون أو تسمي الفرق الضالة أهل السنة؟ نعم. المعتزلة قدرية ينفون قدرية النفاة، ينفون خلق الله لأفعال العباد، وأهل البدع ينبذون أهل السنة بألقاب يسمونهم حشوية نوابت مجسمة مشبهة، هذه ألقاب يمزون أهل السنة للتنفير منهم. نعم. هل هناك من يقول بعدم الجواز إدخال العمرة في الحج؟ وهل كانت عائشة لا ترى لها عمرة مع الحج عندما طلبت القيام بها في مرة ثانية؟ لا، تريد عمرة مستقلة كما فعل صاحباتها. نعم. يقول عفو الله عنك، أولا هل هناك من يقول بعدم جواز إدخال العمرة في الحج؟ الظاهر هناك خلاف، لكن خلاف إدخال العمرة على الحج واضح في النصوص، لا إشكال فيه. عمرة منعها فلا وجه لمنعها. نعم. تبين في المضاف عضو واحد كالرجل او اليد فقط فهل تعد مخلقة؟ إيش؟ اذا تبين في المضاف عضو واحد كالرجل او اليد فقط. نعم، اذا تبين يعتبر انسان. لما تبين فيه شيء من خلق انسان، يد او رجل او راس. نعم. وهل المرأة تغتسل بعد الصف؟ نعم، اذا كان تكون نفسا حكم النفسا، اما اذا كان ما تبين في حكم انسان فهي مستحاضة، دم نفاس، دم فساد. قضية الشيخ، هل تعتبر منى وعرفة ومزدلفة من الحرم؟ نعم، هل تعتبر منى وعرفة ومزدلفة من الحرم؟ منى ومزدلفة من الحرم، وعرفة من الحل ليست من الحرم، عرفة خارج الحرم، وأما مزدلفة ومنى فهي من الحرم، وهما من الحرم. نعم. هل يلزم كل من قرأ أو سمع أو رأى منكرا أن ينكره؟ وما فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ نعم، يجب عليه ينكر على حسب الاستطاعة، باليد فإن عجز باللسان فإن عجز بالقلب. والأمر المعروف أنه لا يقوم الدين لا به، حتى جعل بعض أهل العلم ركنا ثالثا لا بد من الأمر. والخيرية حصلت لهذه الأمة بالإيمان بالله والأمر المعروف أنه لا بد. كنتم خير أمة في هدية الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالواجب التآمر والتناهي على حسب القدرة والاستطاعة، كما في هذه الرسالة: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. واللسان يمكن التغيير بالنصيحة، باللين، بالرفق، ويبين له أنه مشفق عليه، وأن هذا هو واجب الإسلام، أنه يجب على المسلم أن ينصح لأخيه وأن يعظه وأن يأمره وينهاه، والتعاون على البر والتقوى، هكذا حتى يكون هذا أدعي وطول. وفق الله جميع لطاعته، ورزق الله جميع لمنك، صلى الله على محمد وآله وصحبه. يقول فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز المرأة الممرضة في الجهاد أن تلمس الرجال لتقدم لهم العلاج والدواء؟ هذا في الجهاد، هذا في الأحوال الخاصة إذا احتاج إليها. في الأول في عهد الرسول والصحابة في أول الأمر، أما الآن قد لا يحتاج إليها، قد لا يحتاج الممرضين، لكن لو اضطرت على الضرورات لها حكم. إذا اضطرت المرأة إلى مس الرجل أو اضطر الرجل إلى مس المرأة في العلاج للضرورة، هذا الضرورات كما قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه للضرورة، وإلا الأصل من. لكن الضرورة إذا وصلت الحال إلى الضرورة لا بأس، مثلا يعالج أو تسقيه أو كذا، أو تنقذه من هلكة من موت لو لم تمسه مات أو شيء، هذا للضرورة. الضرورات لها حكم خاص. نعم. ما الحكم في من احتلم وهو صائم وماذا يفعل؟ من احتلم وهو صائم يغتسل ولا شيء عليه، يعني ليس باختياره. نعم، صوم صحيح. فضيلة الشيخ، كنت مع العسكر الذين يشاركون في الحج، وعندما وصلنا الشرائع أذن لنا المسؤول عنا بالعمرة، فاعتمرت بنية العمرة فقط، ولما جاء اليوم الثامن أذن لي المسؤول عني بالحج فحججت مفردا. السؤال: هل أكون متمتعا بهذه الحالة؟ نعم. يجب علي دم، علما بأنه مضى على هذا أكثر من 10 سنوات. نعم، الصواب أنك تكون متمتع. من حج، من اعتمر ثم حج من عامه، اعتمر في أشهر الحج شوال أو ذو القعدة الحجة ثم حج من عامه، فهو متمتع ولو لم ينوي التمتع. وعلى هذا فيكون في ذمتك دم تقضيها الآن قضاء، كما لو فاتت الصلاة مع التوبة والاستغفار عن التأخير. تذبح شاة بمكة أو توكل واحد يذبح عنك بنية هدي التمتع قبل 10 سنوات، وعليك مع ذلك التوبة والاستغفار والندم عن التأخير والتساهل هذه المدة الطويلة. نعم. إذا مرضت في طواف الوداع فهل يسقط علي؟ لا يسقط، يطاف به محمول. من مرض يطاف به محمول إلا الحال، لا يسقط إلا عن الحال. نعم. ما حكم من قال في ركعة واحدة سبحان ربي العظيم وقال سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أي جمع بينهما في ركعة واحدة؟ لا بأس، الواجب مرة واحدة تسبيح مع الطمأنينة. إذا سبح تسبيح واحد مع الطمأنينة كفى، وهذا الكمال 3 مرات. المهم الطمأنينة، إذا ركعت مع الطمأنينة وسبحت تسبيحة واحدة كفى. نعم. إذا لم يسق الحاج هديه هل يجوز له أن يحرم قارنا؟ نعم، الصواب لا يجوز المهرم، يجوز يحرم قارن إذا ولا سيما إذا كان متأخر، إذا جاء متأخر يحرم قارن ولا محرم. أما إذا جاء متقدم فالأفضل لها أن يتمتع، يحرم بعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، وإن كان وقت متأخر يحرم بالحج ولا يحتاج يتحلل، يحرم بالحج يطلع إلى منى مع الناس أو إلى عرفة. نعم. إذا خرج من مكة راح جدة مثلا، اعتمر وحل وراح مكة جدة. نعم يحرم من جدة. اعتمر في مكة؟ نعم يحرم من جدة للحج، إذا أراد أن يرجع مرة ثانية يحرم من جدة للحج، بالحج من جدة ويذهب إلى منى. نعم. ويهدي. نعم. نعم. وإذا لم يجد المتمتع هديا ولم يصم ثلاثة في الحج، هل يصومها مع السبع بعد الحج أم يجب عليه كفارة؟ نعم يصومها مع السبع، يصوم 10 أيام، وإذا كان يفرط عليه التوبة والاستغفار. بعض العلماء يرى أنه يبقى في ذمته دم على التأخير 3 أيام، لكن لابد في الحجة أو لا بأس حتى لو تعدد الحجة صوم في أي وقت، المهم إذا أخرها عن أيام الحج الوقت واسع، صومها مع السبع بعد الحج في بلده أو في أي مكان. نعم لا يجب التتابع. لا. نعم. يقول إن في كلام بعض القبائل إذا قيل لأحدهم سيحدث كذا وكذا. إيش؟ في كلام بعض القبائل إذا قيل لأحدهم سيحدث كذا وكذا فيقول الله لا يقولها، يعني أنه لا يريد هذا الأمر يحدث، فما حكم قول هذا؟ إيش إذا عاد السؤال؟ قول بعض الناس طبعا كالله لا يقولها إذا قيل لهم شيء سيحدث كذا وكذا قال الله لا يقوله وما شاء الله. هذا معنى كان معنى مثل كان في المعنى يقول الله لا يقدر هذا الشيء، هذه لها كلمة عامة معناها الله لا يقدر هذا الشيء معنى. نعم. فضيلة الشيخ، رجل طاف وخرج جزء من طوافه إلى مسعى من الزحام، هل يصح ذات الشوط أم يلزم إعادة؟ الأحوط يعيد هذا الشوط، لأن المسعى ليس من المسجد الحرام، ولهذا تسعى الحائض إذا طهرت، إذا طافت وهي طاهرة ثم نزل عليه الدم سعى. قال العلماء إن المسعى ليس من المسجد ولو كان الآن داخل المسجد. نعم والله لا لا إنسان ينبغي أن يحتاط. نعم. ما هو الراجح في لمس المصحف وهو محدث؟ لا يجوز لمس المصحف وهو محدث، قال تعالى لا يمسون لهم طهروا، في حديث عن ابن حزم كتبه النبي عمرو الحزن ألا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، لا بد يتوضأ ما يمس المصحف إلا من توضأ. نعم. هل ورد في السنة التكبير المقيد؟ التكبير المقيد عند العلماء من فجر يوم عرفة 5 أيام إلى عصر آخر أيام التشريق، يكبر بعض الصلوات يوم عرفة ويوم العيد 3 أيام، والحاج من ظهر يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة بدأ التكبير المقيد، هذا هو المعروف. ما أخذ من قوله تعالى واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. نعم. إذا ذكر غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء هل من السنة أن يصلي عليهم كما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم صحيح. قال موسى عليه الصلاة والسلام عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم. هل حلق الشعر بالماكينة يذكر ضمن الحلق أم التقصير؟ إذا كان يبقى أصول الشعر فهو تقصير، وإذا كان لا يبقى شيء من الشعر فهو حلق. الماكينة هذا المعروف الماكينة، ولو كان ظاهرا يبقى شيء من أصول الشعر، الحلق يكون بالموس. نعم. هل يجوز البيع في ساحات المسجد وهي تابعة للمسجد، وما واجبنا تجاه من نرى من يرى مثل ذلك؟ الظاهر أن الساحات ليست من المسجد، ما دام خارج سور المسجد ليست من المسجد، وإن كانت تابعة بمعنى أنه يمتلأ المسجد يصلى فيها لا بأس تصح الصلاة، لكن ليست من المسجد. نعم. ما حكم من صلى على ميت في المسجد ثم ذهب إلى المقبرة وكان في زحمة فصلى من عنده صلاة جنازة فاضطررت أن أصلي معه أو قريب من كلامه؟ صلى ثانية؟ نعم. لا بأس لا بأس. نعم. سب كرام. نعم سب كرام. والله إنه مرة واحدة إنه ميت واحد. نعم. هل الرافضة كفار خاصة من لعن الصحابة؟ نعم إذا كانوا كفروا الصحابة وفسقونهم أو يعبدون آل البيت أو يزعمون أن القرآن غير محفوظ أنه ما بقي إلا الثلث، هذا كفر وردة، وهذا المعروف عن الرافضة، من كفر الصحابة وفسقهم فقد كذب الله، لأن الله زكاهم وعدلهم، تكذيب الله كفر. كذلك أيضا عبادة آل البيت يعبدونهم كما يعبدون البيت وتسرهم بهذه ردة. نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك أيضا نقول بأن القرآن غير محفوظ وأنه ما بقي إلا الثلث، هذا تكريم لله، قول إنا نحن نزل الذكر وإنا له لحافظون، كل هذه أعمال الكفرية. نسأل الله العافية. نعم. في سطوح الحرم تثنى طواف الوداع، وكان هناك أناس على الحافة التي بين المسعى ومكان الطواف، وكانت الحافة مرتفعة، وكان هناك من ارتقاها وطاف، ها؟ يجوز ذلك؟ وكان هناك إيش؟ ارتقاها. ارتقاء؟ ارتقاها وطاف، هل يجوز ذلك؟ علما بأني وجدت أحد طلبة العلم وقال لي إن بعض العلماء نهى عن ذلك. نعم، إذا كان سعى في المسعى عليه أن يعيد، إذا كان خرج إلى المسعى، أما إذا كان ما خرج إلى المسعى فلا بأس. نعم. يقول لأن العلماء قالوا أنه لا بد يكون الطواف داخل المسجد الحرام، والمسعى ليس من المسجد، ولهذا تسعى الحائل، ولو كان من الحرم من وسط الحرام لما جاز لها اللبث فيه. نعم. عفوا عنك، ما يقال مثل حال المصلين إذا اتصلت الصفوف صار جاز لهم الصلاة خارج المسجد، فيقال هذا من الزحمة أنه لا بأس، ما يقال هذا؟ هذا في الصلاة، حتى صلاة غير المسعى. الصلاة تجوز حتى خارج المصلي في أي مكان، أي مسجد، إذا امتلأ المسجد أمس امتلأ المسجد أمس هنا وصلى في الشوارع وكلهم لهم حكم صلاة المسجد. هذا شيء آخر. نعم، إذا امتلأت الصلاة يصلى في الشوارع المناصقة للمسجد، بشرط أنه ما يكون بينهم حائل، الطريق تمر مع السيارات، إذا كانت الصفوف متصلة ولو خارج المسجد صح. نعم، ولا يقال إنه حكم المسجد. نعم، ومثل صلنا في المسعى تابع. نعم. يقول لا ما أدخل، لأن المسعى معروف إن هذا مسعى. نعم. هل الصلاة في البيت على السجادة يعد بدعة؟ هذاك لو أدخل ولا يعتبر مسعى ولا يسعى الناس فيه، أدخل أعصار حكم، لكن ما مسعى لا زال مسعى قديم. نعم. ها؟ ألغوا بأنه ليس المسجد. نعم. نعم. ها؟ نعم. نحوط أنه نعم، لا، إذا رمى جمرة عقبه وتحلل يحل تحل أول بس يبقى ثم يعمل زوجته إذا انقضى في اللفاظ. نعم، الله حال إذا كان طاف خارج المسجد. نعم. يقول عبد الله عنك، هل الصلاة في البيت على السجادة يعد بدعة؟ ها؟ الصلاة في البيت على السجادة يعد بدعة؟ لا، ما يعد بدعة. يروى عن الإمام مالك أنه نهى الصف السجادة وأنه أدب من فعله، لكن وأرجو منكم فضيلة الشيخ الدعاري بالشفاء، لأنني مريض من منذ مدة طويلة. نسأل الله لك الشفاء، نسأل الله العافية والشفاء، نسأل الله لك الشفاء. استخدمت شامبو في حال إحرامي وكان له رائحة طيبة ولم أتغير، وإنما لأجل حلقي للتحلل من إحرام. لا، ظاهر الشامبو هل يعتبر من الطيب؟ ما هو طيب. والصابون عفوا عنك. نعم، والصابون مس، لكن تركوا باب الاحتياط، ما هو طيب، لكن تركوا أحرم. نعم. لكن ما يؤمر بالفدية. نعم. لكن ما يؤمر بالفدية إذا لا مثل. لا، ما يؤمر. نعم. ولسيم الناس والجاهل. نعم. عفوا عنك. المضطر إذا وجد خنزير حي وشاة ميتة فماذا يأكل؟ هذه فرضية إذا وقعت السلامة. نعم. من صلى في مسعى صلاة فريضة هل يأخذ أجر صلاة الحرم أم تكون صلاة عادية في أي مسجد؟ إيش؟ إذا صلى في مسعى هل يأخذ أجر الفريضة المضاعفة؟ نعم. أم تكون كالصلاة عادية في أي مسجد؟ لا، إذا اتصلت الصفوف حكم واحد حتى ولو في الشارع. نعم. يقول ما حكم الأشرطة المنسوخة للحاسب الآلي؟ نعم. ما حكم الأشرطة المنسوخة للحاسب الآلي؟ كيف حكم، من أي ناحية؟ كأنها شركات تجعل لها أن ما يعني ما تنسخ هذه الأشرطة إلا بإذنها. يعني الشخص ينسخ. هذه مثل الأشرطة التي تنسخ، مثل حقوق الطباعة، هذه يمكن يصدر فيها فتوى عند الإفتاء. نعم. مات جد لي وأنا مسافر، هل يجوز لي الصلاة عليه بعد قبره؟ بعد إيش؟ قبره بعد ما قبر. صلى عليه. نعم، قبل أن يقبر غسل وصلي عليه، هو من معه من المسلمين، صلون قبل غسلونه ويصلون عليه ثم يدفنونه. نعم. السؤال الأخير أبو العنفي يقول ما هو الواجب على المسلمين يوم تجاه إخوان المسلمين في كوسوفا؟ هل يأتم المسلمون بقصورهم أو تقصيرهم في حق إخوانهم؟ هل يأتم المسلمون في حق تقصيرهم في حق إخوان المسلمين في الألبان؟ أفيدونا رحمة حفظه نعم. الله تعالى. نعم، الوجه الدعاء لهم ومساعدتهم بقدر الاستطاعة، دعاء لهم ومد يد العون لهم، ويعمل ما يستطيع من استنكار ما حصل لهم والدعاء لهم ومساعدتهم، كله يعمل ما يستطيع. وفق الله جميع لطاعته وتقوى الله عليه وسلم. فلا عنك، هل يقارن الشيعة كلهم كفار أم في المسألة التفصيل؟ في المسألة تفصيل، الشيعة طبقات كما ذكر أصحاب الفرق أن الشيعة أكثر من 22 فرقة، وكل فرقة تتفرع إلى فرق، منهم المبتدع ومنهم الكافر على حسب المعتقد. فالغلاة غلاتهم الذي يدعون أن الله حل في علي، هؤلاء كفار بإجماع العلم، حلولية يقول أن الله حل في علي، هذه طائفة كافرة بالإجماع. والطائفة الثانية المخطئة الذي خطأوا جبريل، فقالوا إن جبريل أرسله الله إلى علي فأوصلها إلى محمد، فقالوا خان الأمين يعني جبريل وصدها عن حيدرة لقب علي، حيدرة لقب علي، خان الأمين وصد الرسالة عن حيدرة إلى محمد، هؤلاء كفروا بإجماع المسلمين. وكذلك أيضا الرافضة الذين يعبدون آل البيت ويتوسلون بعلي والحسن والحسين والباقر جعفر وعلي بن حسين العبدين ثم الباقر ثم الصالح إلى آخر إلى المهدي المنتظر، هذا شرك أن توسل عبدهم من دون الله. وكذلك أيضا يكفرون الصحابة ويفسقونهم، وهذا تكذيب لله، لأن الله زكاهم وعدلهم، فمن كفرهم وفسقهم كفر. وكذلك أيضا من الكفريات كفرية الرافض أنهم يزعمون أن القرآن غير محفوظ وأنه ما بقي إلا الثلث، وهذا تكذيب لله في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون، هذه كفرية. أما من عداهم من الفرق التي لا تعتقد اعتقادا كفريا كالزيدية وغيرهم فهؤلاء لا يكفرون. فعلى هذا الشيعة طبقات، منهم مبتدع ومنهم كافر على حسب المعتقد. نعم. نعم، الشيعة كلمة الشيعة اسم يشمل الفرق كلها، والرافضة طائفة، طائفة منهم، طائفة منهم، وهم يسمون الإمامية ويسمون الاثني عشرية لأنهم يقول بإمامة الاثني عشر، سموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي الحسين حينما سألوه عن أبي بكر وعمر فقال هما وزيرا جدي رسول الله فرفضوه، فقيل له سم من ذلك، قال رفضتموني رفضتموني، فسموا الرافضة. وكانوا قبل ذلك يسمون الخشبية لأنهم لا يقاتلون إلا بالخشب، يزعمون أنه لا قتل بالسيف حتى يخرج المهدي المنتظر حتى ينزل حتى يخرج المهدي وينادي منادي من السماء اتبعوه، يأتي القتال بالسيف. نعم. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.